أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. بدأنا في المرات السابقة في باب الوضوء، فذكر لنا في المنار تجب فيه التسمية وتسقط سهوة، وإن ذكرها في أثنائه ابتدأ، ثم ذكر فروضه وقال وفروضه ستة: غسل الوجه ومنه المضمضة والاستنشاق، وغسل اليدين مع المرفقين، ومسح الرأس كله ومنه الأذنان، وغسل الرجلين مع الكعبين، والترتيب والمولاة. هذه الفرائض اللي ذكرها لنا في الوضوء. فذكرنا من ضمن الواجبات لما في البداية قال من الواجبات قال التسمية، وذكرنا كلام العلماء وأن جماهير العلماء على أنها مستحبة وليست واجبة، وعند الحنابلة أن التسمية واجبة، قولا أيضا للحنابلة فيها، هذا الأشهر منهما. فروض الوضوء، فروض الوضوء، والفرض والواجب عندهم واحد عند الحنابلة، وعند الجمهور أيضا الفرض والواجب هو هو. فروض الوضوء ستة: ذكر غسل الوجه ومنه المضمضة والاستنشاق، وذكرنا الكلام اللي في ذلك، وأن الجمهور على أن المضمضة والاستنشاق ما هيش دخلة تابع قول الله عز وجل في الوجه واغسل وجوهكم، هذه أعضاء شيء داخلي وليس خارجي. الخارجي الوجه الظاهر المواجه الذي تواجهه، لكن ما داخل الفم هذا لا تواجهه، لأنه في الداخل وليس في الخارج، فليست داخلة تحت قول الله سبحانه وجوهكم إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، وهنا الوجه المواجه الظاهر فيه. منه المضمضة والاستنشاق على خلاف العلماء، هل هي فريضة واجبة ولا هي مستحبة، وجماهير العلماء على استحبابها، وهذا الأرجح من كلام العلماء فيها الاستحباب، ولكن مع ذلك الإنسان يحتاط لها، أنه لا بد أن يمضمض وأن يستنشق للأوامر الكثيرة اللي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. وأيضا مواظبته على ذلك أنه كان يمضمض ويستنشق صلوات الله وسلامه عليه ويستنزل. من ذلك غسل اليدين مع المرفقين، ولاحظ هو يعني الفرائض هذه أخذها من الآية: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. كم واحدة؟ أربعة. أربعة هنا إذا قمتم إلى الصلاة فيها إشارة إلى النية، على خلاف هل النية شرط من شروط الوضوء ولا ركن من أركان الوضوء، ولذلك ما حطهاش هنا تبع الفروض، لأن حيذكرها لنا بعد شوية في الكلام عن شروط الوضوء. الشرط معنى الشيء الذي لا يتم العمل بدونه، إذا وجد ليس وجودا للعمل، وإذا انتقص ولم يوجد يبقى فقدان لهذا العمل، زي ما نقول الوضوء مع الصلاة. الوضوء كونك متوضئا ليس معنى أنك صليت، ولكن إذا صليت من غير وضوء تبطل هذه الصلاة، ما تصحش منك هذه الصلاة. فكذلك الخلاف في أن هل التسمية هل النية ركن يعني تابع الوضوء من ضمن الحاجات اللي في الوضوء، يبقى ذلك لابد أن تكون بداخل الوضوء أو مع أول الوضوء، ولا هي عمل منفصل عن الوضوء من الممكن يكون قبله، فهو بيختار ذلك أنها من شرائط الوضوء. لكن على كلا القولين، سواء هي شرط ولا هي فرض واجب أو ركن من الأركان، لو لم تأت بها لم يصح منك الوضوء، لابد من أن يلقوا النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. طيب، يبقى هنا النية في إشارة في الآية إليها، وإن كان هو ما خدش أن النية دخلة تبع الفرائض الستة اللي بيذكر الستة الفرائض اللينا فيها الأربعة المذكورين فيها: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. هذه كم حاجة؟ أربع حاجات فيها هنا: افعل كذا وافعل كذا وافعل كذا وافعل كذا، هذا ترتيب مقصود، ترتيب مقصود، فلذلك هياخدوا منه إن وجوب إيه الترتيب اللي مقصود في هذه الآية. طبعا العلماء لهم خلاف في ذلك، وحنشوف الخلاف اللي في مسألة الترتيب هل هو واجب ولا ليس واجب في ذلك. ذكر الترتيب اللي مشت عليه هذه الآية. أمر آخر: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم، وامسحوا، فيها ترتيب وتعقيب، ترتيب وتعقيب، إنه دا ورضا ورضا، وإن كان الواو الأصل فيها أنها لمطلق التعاطف، ولكن لا يتخيل وضوء ولا تتخيل صلاة بينها مرخاة، لا يتخيل ذلك. إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، فلو أن غسلت وشك ورحت قعدت تأكل تشرب تعمل ورجعت ورحت تغسل إليك إلى مرفقين وبعدها رحت تلعب شوية وبعدها رجعت تمسح راسك، هل يسمى هذا وضوءا عرفا أو لغة؟ لا يسمى هذا وضوءا. يبقى لابد من الولاء عبادة معظمها. يبقى خد لي الستة الأركان أو ستة الفرائض منين؟ من الآية نفسها الأربعة المنصوص عليها، وبعدين الترتيب المقصود اللي ذكر الله عز وجل، وبعدين لا يسمى وضوءا من غير ما يكون عضو ورا عضو، لا يسمى ذلك وضوءا إلا أن تكون أعضاء متوالية. يبقى حيحط لنا الترتيب والمولاة، يبقى دي الستة تحفظها على هذا الأمر. هنرجع تاني ونشوف في كلامه هنا بيقول لنا فروضه ستة، غسل الوجه، غسل الوجه هذه الفروض اللي في الوضوء لقوله تعالى إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. هنا يعني في حديث في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من توضأ فليستنثر، فليستنثر، الاستنثار هو إخراج الماء من الأنف، الاستنثار إخراج الماء، وبرضه يكون الإخراج هذا إخراجا بقوة، إخراج الماء من الأنف بقوة يعني يخرج الماء بنفخ من الأنف. ومن استجمر فليوتر، وفي لفظ مسلم إذا توضأ أحدكم فليستنشق بمنخريه من الماء ثم لينتسر. يبقى دل هنا على إيه؟ حاجة تانية الاستنشاق. وأي أصلا حتى لو ذكر الاستنثار وحدها ما هي شو ممكن حيكون مية تنثرها من أنفك من غير ما تكون دخلتها، يبقى لابد من إدخال. وحتى بفرض فالنبي صلى الله عليه وسلم بيّن لنا أنه هو اغترف غرفات وضع في فمه وفي أنفه صلى الله عليه وسلم. فيبقى هنا في رواية لنا فليستنشق ولنا فليستنثر، وفي حديث آخر برضو عن أبي هريرة في البخاري إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ثم لينثر، فليجعل في أنفه يعني ماء ثم ينثر. وفي الصحيحين وعند النسائي فيه أيضا فتوضأ فليستنثر ثلاثة، إذا استيقظ أراه أحدكم منامه فتوضأ فليستنثر ثلاثة، فليستنثر فليستنثر. هنا نشوف إيه الكلام بتاع العلماء في ليستنثر هذه. الحافظ ابن حجر يفسر هذا الحديث صحيح البخاري ويقول ظاهر الأمر أنه للوجوب، يعني أنه فليستنثر هذا أمر، يبقى الأصل أنه للوجوب هذا الأمر. فيلزم من قال بوجوب الاستنشاق لورود الأمر به، يعني عايز يقول أن العلماء اللي قالوا يجب الاستنشاق يبقى على ذلك يلزم أن الاستنثار. وهنا إذا استنثر أمر النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك أمرنا في حديث رواية مسلم ليستنشق، يبقى لابد من ذلك. إلا قال بوجوب الاستنشاق أحمد وإسحاق وأبو عبيد وأبو ثور وابن المنذر، هؤلاء قالوا وجوب الاستنثار، وقالوا أيضا أنه يستنشق. ظاهر كلام صاحب المغني أنهم يقولون بذلك، يعني هو الإمام ابن قدامة يقول يجب أنك تدخل الماء في أنفك وأن تخرجه، يبقى يبدو الاستنشاق واستنثار، حتى لو لفظ الحديث ذكر فيها الاستنثار فقط. الجمهور قالوا لا، هذا الحديث محمول على الاستحباب وليس على الوجوب، استحباب أنك تدخل الماء في أنفك ثم تخرج الماء. ليه؟ الدليل بتاعهم دليل قوي جدا اللي هو إحالة النبي صلى الله عليه وسلم الرجل المسيء صلاته إلى الآية، إلى الآية أو على هذه الآية، فقال توضأ كما أمرك الله. لاحظ الرجل كان بيصلي داخل المسجد وصلى ركعتين أساء فيهما أسرع فيهما، فذهب يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم قال ارجع فصلي فإنك لم تصل، انت ما صليتش. اذا كان الصلاة المشاهدة كل الناس بتصلي ولا مش عارف يصلي، امال الوضوء بقى هيكون يعني بيتوضا كل واحد لوحده هيعرفه؟ كان الصلاة قدام كل الناس باينة وكله بيشوف بعضهم ومع ذلك ما عرفش يصلي، يبقى من باب اولى ما يعرفش يتوضا. فلذلك امره النبي صلى الله عليه وسلم يتعلم الوضوء منين؟ من الآية، من الآية، وما اعتمدش على حفظه أو على إنه وراء وكذا، ولم يذكر له لا تسمية في أولها، ارجع للآية، والآية ما ذكرتش فيها التسمية في أولها، فهو قوي لمذهب الجمهور إنه لا تجب التسمية في أوله، وإن وجبت بالحديث يبقى معناها الذكر، الحديث ذكر الذكر وما قالش التسمية، يبقى على ذلك لأنه لو وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه يبقى ينوي على معنى النية، يبقى على ذلك هذا شيء. الشيء الثاني المضمضة والاستنشاق والاستنثار، قالوا أنه لم يأمره صلى الله عليه وسلم، لم يذكر أكثر من الآية توضأ كما أمر الله. هل ذكر ربنا في الآية استنشاق والاستنثار؟ ما ذكرش، لكن هم لفوا من ناحية ثانية وقالك لا، الآية قالت اغسلوا وجوهكم والفم من الوجه داخل في الوجه، إنما هنا الفم هذا داخلي الذي من الوجه الشفة الخارجية فقط الشفة، وهنا عندهم لو أنه غسل شفايفه ليس متمضمن، لم يمضمن. الاستنشاق لابد من استنشاق، استنشاق يعني إدخال الماء بداخل الأنف الداخل ثم يخرج هذا بقوة، فلو أنه غسل الوجه ومسح على غسل الأنف من الخارج خلاص هذا الوجه، لكن الإدخال هذا ليس من الوجه، ليس من وجه ما داخل الأنف حتى يقال أنه هذا تبع للآية. يبقى على ذلك الجمهور قالوا أنه في الحديث توضأ كما أمرك الله فأحاله صلى الله عليه وسلم على الآية. وأجيب بأنه يحتمل أن يراد بالأمر ما هو أعم من آية الوضوء، فقد أمر الله سبحانه وتبارك وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم وهو المبين عن الله أمره، ولم يحكي أحد منه وصف وضوءه صلى الله عليه وسلم أنه ترك الاستنشاق بل ولا المضمضة. يعني عايز يقول أنه أجيب عن ذلك بأنه المواظبة مواظبته على المضمضة والاستنشاق دليل على أنه هو بيبين لنا هذه الآية، وتبيين ما أجمل في الآية هذا واجب على النبي صلى الله عليه وسلم، فبين بفعله، فرجع لأنه يقول الآية أمرت وبين النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر بفعله صلى الله عليه وسلم. ولكن لا، مش كل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم في الوضوء كان واجبا، فالآية أمرت وبين النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن في وضوئه منه ما كان مستحبا ومنه ما كان واجبا. أيضا الإمام الشافعي يحتج بحجة قوية التي ذكرناها في المرة السابقة، أنه لا يحفظ عن أحد من الصحابة ولا من التابعين إلا عن عطاء أنه إذا توضأ ولم يتمضمض ولم يستنشق أن وضوءه ليس باطلا، لا يبطل وضوءه. المعنى إيه؟ يقول أنتم تقولوا المضمضة والاستنشاق هذه واجبة، طيب لو أنا تعمدت في عبادة أن أترك شيئا واجبا تصح العبادة؟ وما فيش حد قال لو ترك المضمضة والاستنشاق يبطل وضوءه، ما حدش قال بهذا الشيء. هذه أقوى حجة للشافعي رحمة الله عليه في ذلك، أنه لم يثبت عن أحد لا من الصحابة ولا من التابعين أن إنسانا لو توضأ وترك المضمضة متعمدا والاستنشاق أن وضوءه وقال إلا عن عطاء يسار فقط، هذا جاء عنه وثبت عنه أنه رجع. يبقى في إجماع على ما يقوله الشافعي رحمه الله، يبقى ذلك هذا من الحجج القوية على أن المضمضة والاستنشاق مستحبة وتأكدت الاستحباب، لكن لا تصل لدرجة الفرض. طيب هنا يقول لنا ابن قدامة في غسل الوجه، قلنا أول الفرائض اللي ذكرها لنا غسل الوجه، ابن قدامة بيذكر ذلك ويقول غسل الوجه وهو من منابت شعر الرأس إلى من حضر من اللحيين والذقن وإلى أصول الأذنين. لحي الإنسان اللي هي العظم اللي فوق اللحية، العظم اللي فوق هنا لحي الإنسان، هذا لحي له وهذا لحي آخر، يجتمع اللحيان في الذقن هنا، مجمع اللحيين لحي هنا ولحي هنا، هنا العظم بتاع الفك السفلي يجتمع الاثنان في الذقن مجمع اللحيين. فيقول لك ان غسل الوجه منين اللي فين برضه مهم نعرفها، كان عندنا ما بيناش هذا الشيء فنعرفها من مكان اخر. فيقول لنا الامام الخرقي غسل الوجه وهو من منابت شعر الراس، من منبت شعر الراس الى من حضر من اللحيين والذقن والى اصول الاذنين ويتعاهل المفصل وهو بين اللحية والأذن. وجه الإنسان طبعا كلكم عارفين الأمر، يقول لك من منبت الشعر هنا منبت الشعر، لو فرضنا هذا أصلع الإنسان أصلع هنقوله من مكان منبت الشعر، مش هنقول بقى خليك ورا الشعر لغايه ما توصل نص راسك وتبقى بتغسل وشك، لا، يكون من المكان اللي هو بينبت فيه الشعر من اصل منبت الشعر فوق في الانسان هنا لغايه اسفل اللحيين هنا، اجتماع اللحي الفك السفلي هنا الفك السفلي الجنب الثاني يجتمع الاثنين في الدقن هنا، يبقى لغايه داخل الانسان هنا، يبقى من اعلى. وهنا مشحمش الاذن، مشحمش وتد الاذن، وتد الأذن اللي هو الجزء اللي من الود المربع اللي هو العمزة الغضروف ده من الود ده وتد الوتد بتاع الود والوتد الثاني ده من هنا إلى هنا ما بين الاثنين وهنا عرض الوجه وده طول الوجه اللي ذكرته. طيب من منابت الشعر أي في غالب الناس يعني يقول من منبت شعر الراس أدي منبت شعر الراس هنا يبقى في غالب الناس ولا يعتبر كل واحد بنفسه لا يعتبر يعني مش هيجي كل إنسان يقول أنا منبت الشعر بتاعي هنا والتاني منبت الشعر هنا والتالت منبت في آخر راسه لا ده الأصل لكل الناس منبت شعر في منطقة معروفة مكان منبت الشعر حتى لو كان الإنسان أصلا لو كان أجلح ينحسر شعره عن مقدم رأسه غسل إلى حد منابت الشعر في الغالب يعني اللي عند أغلب الناس الإسرائيلية بتاعتك دي عند منبت الشعر القدامي هو ده مكان منبت الشعر إذا هذا المكان اللي ينبت الشعر لو كان الإنسان ليس أجلح لو كان هذا الإنسان أفرع أفرع معناه أنه كثير فروع الشعر غزير الشعر شعره غزير وطلع له فوقه شعر كثيف هنا بقت الأورة من الوجه ليست من الراس يبقى هنا منبت الشعر الأصلي هو المكان الأصلي حتى لو نزل الأورة بتاعته ملت شعر هي من الوجه وليست من الراس هذا نادر يعني قليل. ذهب الزهري الإمام ابن شهاب الزهري إلى أن الأذنين من الوجه إلى أن الأذنين من الوجه الودن فين والوش فين كأنه عايز يقول يعني هي ما هي مواجهة اللي بيوصله مقدمة بيشوف ودان فيها فالوجه من المواجهة أخذ بالمعنى اللغوي مش بس ده كمان أخذ بالحديث حديث اللي فيه النبي صلى الله عليه وسلم يقول في السجود سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره لقد ما البصر في الوجه يبقى السمع كمان في الوجه السمع في الوجه ده لو كان هذا الحديث فقط لو كان هذا الحديث لكن لما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم قال إيه الأذنان من الرأس قال الأذنان من الرأس بهذا حجة قوية في هذه المسألة إنه لا يحتج بما ذكره الإمام الزهري رحمة الله عليه. طيب الإمام مالك يقول ما بين اللحية والأذن ليس من الوجه ولا يجب غسله هنا ما بين اللحية والأذن لو بصينا على الصورة كأنه الوتد بتاع الأذن وشعر شعر العظام اللي نسميه الأطاط أطاط الإنسان بين الأطاط ده وبين الودن هتلاقي منطقة فرغة من الشعر وفيها الشعر عند مالك يقول هذه لا يجب غسلها لا يجب غسلها لكن جمهور العلماء يقول لا هي من وجه الإنسان طالما من الوجه بلا بد الإمام مالك يعني عايز يقول إن اللحية مدارية من أمامها والوجه ما يكون أمامها لو في الإنسان بغير لحية هتكون من الوجه ولا ليست من الوجه هي من ومش هتفرق بقى بلحية ولا من غير اللحية. قال ابن عبد البر مذهب ابن عبد البر مالكي ابن عبد البر مالكي يقول لا أعلم أحدا من فقهاء الأمصار قال بقول مالك يعني عايز يقول أن هذا القول انفرد به الإمام مالك رحمة الله عليه وله اجتهاده الفقهاء له اجتهادهم ولكن لا يلزمنا أن نتبعهم في ذلك طالما أنه يعارضه ما هو أوجه منه أخذنا بالأصح وبالأولى في ذلك لذلك الإمام ابن عبد البر كان على عدالة عظيمة حين يترك مذهبه في ذلك ويقول لا محدش قال بقول مالك رحمة الله عليه فهو يختار ما ذهب إليه الجمهور أنه لا بد من غسل الوجه بما في المنطقة اللي أمام وتد الأذن هذه قدام شحمة الأذن هذه الشحمة اللي بتبقى مدللة تحت الوتد اللي هو الجزء الغضروفي من الأذن من الأمام. طيب يقول لنا لنا على زهري ابن قدامة بيقول قول النبي صلى الله عليه وسلم الأذنان من الرأس وفي حديث ابن عباس والربيع والمقدام أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح أذنيه مع رأسه عليه الصلاة والسلام ولم يحكي أحد أنه غسلهما مع الوجه ما حد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أثناء الوضوء يغسل أذنيه إنما غسل أذنيه ده في الاغتسال ليس في الوضوء دل على أنهما يمسحان مع الرأس يمسحان مع الرأس. يقول فصل ويدخل في الوجه العذار العذار العذار كأنه الشعر النازل الأبطات الإنسان فوق العظمة اللي موجودة في هذا المكان أمام وتد الأذن يسمى بشعر العذار قال الشعر الذي على العظم الناتئ الذي هو سمت صماخ الأذن ومن حط عنه إلى وتد الأذن هذه وتد الأذن يبقى العذار الشعر النازل من الرأس لغاية الأبطات يعني بتاع الإنسان أبطات الإنسان لغاية الوتد بتاع الأذن. يقول يدخل في الوجه، يبقى من حدود الوجه انك تغسل المنطقة اللي فيها السوالف بتاعت الإنسان داخلة في الوجه وليست من شعر الرأس. خلاف الصبغ، الصبغ هذه المنطقة، منطقة على جنب مخ الإنسان، صبغ الإنسان هذه من الرأس، الصبغ من الرأس حتى لو كان أنزع، أنزع معناه أن شعره نزع من هذه المنطقة ورجع الوراء، برضو هذه من الرأس وليست من الوجه، من الرأس وليست من الوجه. طيب بيقول لنا هنا والعارض ما نزل عن حد العزار، وهو الشعر الذي على اللحيين، اللحي، اللحي اللي هو عظم الفك يعني اسمه اللحي، عظم الفك السفلي اسمه اللحي. فبيقول لنا العظم الشعر اللي بينزل عليه يسميه العارض، شعر العارض ايضا يدخل في ذلك. قال ما جاوز وتد الاذن عارض، والذقن مجمع اللحيين، فهذه الشعور الثلاثة من الوجه يجب غسلها. يعني عايز يقول العزار، شعر الأطاط السوالف اللي تحت منه شعر العارض، كذلك يذكر شعر الذقن مجمع اللحيين، يعني اللي هنا في هذا المكان. وكذلك الشعور الأربعة لا تدخل، يقصد الحاربين وأهداب العينين والعنفقة والشارف، قل بد من غسلها أيضا تبع الوجهية من الوجه، الحاربان معروفان، أهداب العين مش العينين أو بيغسل أنه يتعمد يصل الماء إليهما، العنفقة اللي هو الجزء من تحت الشفة السفلى على طول اسمها العنفقة، عنفقة اللي هو الشعر أو الشعيرات تبقى تحت الشفة السفلى في وسطها على طول، والشارف معروف. فأما الصبغ، الصبغ اللي هو لنا الشعر الذي بعد انتهاء العزار، يعني العزار بقى بالعرض كده وماشي بالعرض كده، هيوصل في النهاية هنا صبغ الإنسان، صبغ الإنسان يقول هذا من رأسه. قال وهو ما يحاذي رأس الأذن، رأس الأذن فوق خالص هنا هي، فلما يحاذيها من الأمام بهذا صبغ الإنسان. والنزعة ثاني وهما من حسر نزعة الإنسان، يقول أنزع، أنزع الرأس أو أنزع الوجه، يعني المنطقتين اللي هم على جانبي الرأس شعر بتاعه ما فيش فيها من الأمام يسمى أنزع الوجه. قال هما من الرأس، هما من الرأس، لأن ربيع بنت معوذ رضي الله عنها قالت رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ فمسح رأسه ومسح ما أقبل منه وما أدبر وصدغيه وأذنيه. يبقى الصبغ النبي صلى الله عليه وسلم في ايه؟ مسح، مسح، يبقى هو من الرأس، هو من الرأس. طيب يقول هنا فأما التحذيف هو الشعر الداخل في الوجه، يعني أما يقول هنا العزار، عزار الإنسان، ويطلع قدام هنا النزعة، وبعد كده طلع قدام شوية اللي هنقول القورة، القورة، فيسميه التحذيف، التحذيف دي من الوجه ولا من الرأس؟ من الوجه، ولا بد من غسلها توصل. يقول ومتى غسل هذه الشعور ثم زالت عنه أو انقلعت جلدة من يديه. مسألة جميلة، يقول لو أنت اتوضيت للصلاة وبعدين مسحت على شعرك، على شعر الرأس، لو رحت الحلاق حلق لك شعر الرأس كده اللي أنت مسحه ليه؟ هنا الوضوء بتاع البطل ولا لسه زي ما هو؟ الوضوء رفع الحدث، هذا اللي هيرجع الحدث تاني، يبقى هنا الوضوء خلاص رفع عنك الحدث، يبقى حتى لو حلقت شعرك يبقى الوضوء موجود زي ما هو. فيقول لنا هذا قول أكثر أهل العلم. كذلك انقلعت جلدة من يديه، فرضنا إن وقع على الأرض إيده اتكشطت، يبقى هنا انكشاط الجلدة مش هنقول له بطل الوضوء، أو قص أظفاره مش هنقول له انتقض الوضوء. يبقى هذا كله إذا غسل هذه الشعور ثم زالت عنه بسبب الأسباب لم ينتقض وضوء. طب هو محتاج يقول لها مسألة دي، ما هي معروفة المسألة دي، عايز يقول يعني ان في من العلماء من قال بذلك، من قال بذلك، فحكي عن ابن جرير رحمه الله ان ظهور بشرة الوجه بعد غسل شعره يوجب غسلها قياسا على ظهور قدم الناس على الكفر. يقول الانسان اللي بيلبس الخف وبعدين مسح على الخفين عشان يصلي، وبعدين بعد ما مسح الخفين راح قلع الخفين، عند جمهور اهل العلم ينفع يصلي؟ قالوا لا ما ينفعش يصلي، على خلاف ما نيجي عند الخفين حنذكر هذه المسألة. فهو بيقيس يقول لك طيب ما هو نفس الحكاية بقى، إذا كان هو غسل أو مسح الشعر بتاع الراس وبعدين قص شعر الراس، هو نفس حكم من قال يلزم من نزع الخف إنه يعيد الوضوء من تاني أو يغسل الرجلين، يبقى هنا يلزمه هذا الشيء. قال ولا يصح ذلك، لأن الفرض انتقل إلى الشعر أصلا، قل إن الإنسان اللي على رأسه شعر هنا امسحوا برؤوسكم، يبقى الشعر اللي فوق الرأس، هذا الفرض بتاعك إنك تمسح ذلك. بخلاف الخفين، الخف بدل لكن الشعر ليس بدلا. هل ممكن نقول ان الشعر بدل من بشرة الرأس؟ ليس بدل بأصل، انك امسح شعر رأسك طالما انه هو مولود، حلقت هذا خلاص انت فعلت الذي عليك. انسان اصلعي هيمسح الرأس نفسه، جلد الرأس نفسه، لكن الانسان اللي فيه شعر الاصل هيمسح على شعر هذا اللي فوق الرأس. بخلاف الخفين، الخف المسح عليه بدل من اصل، الاصل اللي هو القدمين، يبقى هنا الاصل يغسل القدمين، لكن افرصت الشريعه في المسح على الخفين من لبسهما على وضوء. قال فصل: ويجب غسل ما استرسل من اللحيه. يجب غسل ما استرسل من اللحيه، واحنا يمكن ذكرنا كلام النووي في المره السابقه بهذا المعنى، وفي انه بتغسل اللحيه لانها مواجهه للانسان، والفرق بين ان تكون اللحيه كثيفه وان تكون خفيفه. اذا كانت اللحيه كثيفه يبقى يجزي ان يغسل الظاهر تحرس، اذا كانت اللحيه خفيفه يبقى لازم يوصل الماء الى بشره الوجه، ده ذكرنا في المره السابقه. يقول: يستحب أن يزيد في ماء الوجه لأن فيه غضونا وشعورا ودواخل وخوارب ليصل الماء إلى جميعهم. فجاء في حديث علي بن أبي طالب عند أبي داود، وده حديث حسن الشيخ الألباني، قال: في صفة الوضوء ثم أدخل يديه في الإناء جميعا فأخذ بهما حفنة من ماء فضرب بهما على وجهه، ثم الثانية ثم الثالثة مثل ذلك، ثم أخذ بكفه اليمنى قبضة من ماء فتركها تستن على وجهه. خليه فجر هذا الحديث لما نوصل للسنن في الوضوء، هذا من سنن الوضوء. سنن الوضوء إن بعد ما أنت خلصت غسل الوجه تأخذ شوية مية في يدك ترسلها على الناصية وتسيبها تنزل على الوجه. فعل ذلك، هذا اللي عايز يقول لنا إنه يستحب أن يزيد في ماء الوجه علشان يستوعب ما فيه. أيضا جاء في حديث عند أبي داود عن أنس، وهذا حديث صحيح، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا توضأ أخذ كفا من ماء فأدخله تحت حنكه وقال: هكذا أمرني ربي عز وجل. هذه زيادة أخرى، كان يأخذ كفا من ماء ويجعلها تحت الحنك كأن يخلل بها اللحية. التخليل ليس واجبا وإنما مستحب، يبقى زي ما الاستنان يحط ماء على الناصية يرسل على وجهه، كذلك يخلل أسفل لحيته صلوات الله وسلامه عليه. طيب، يقول لنا ابن قدامة: والمضمضة. المضمضة عند الحنابلة بيقولوا ان المضمضة واجبة، وقال: والاستنشاق، المضمضة والاستنشاق واجبان في الطهارتين جميعا، يعني عايز يقول في الطهارة الصغرى وفي الطهارة الكبرى، المضمضة والاستنشاق واجبان في الطهارتين جميعا في الغسل والوضوء. فإن غسل الوجه فإن غسل الوجه واجب فيهما. قال: هذا المشهور من المذهب. إذا قال لنا هذا المشهور من المذهب يبقى في قول تاني ولا ما فيش؟ في قول تاني، يبقى هذا المشهور اللي عليه الكثيرون. ولذلك حيقول لنا، قال بهذا القول أن المضمضة والاستنشاق واجبان ابن المبارك وابن أبي ليلى وإسحاق الظاهري، وحكي عن عطاء. لو كان ثابتا عن عطاء ما كان ذكره بهذه الصيغة، حكي عن عطاء، لأن ذكرنا أن عطاء رجع عن هذا القول. قال: وروي عن أحمد رواية أخرى في الاستنشاق وحده أنه واجب، فإن الاستنشاق فقط هو الواجب، المضمضة مش داخلة في الوجوب. قال القاضي: الاستنشاق واجب في الطهارتين، رواية واحدة. في رواية أخرى بيذكرها غير القاضي عن أحمد أن المضمضة والاستنشاق واجبان في الطهارة الكبرى، في الغسل، في الغسل من الجنابة والحيض نحو ذلك، وليس ما واجبين في الطهارة الصغرى، ومسنونان في الطهارة الصغرى، هذا قول آخر، وهذا مذهب الثوري وأصحاب الرأي. لكن مالك والشافعي يقولان لا يجبان في الطهارتين، وإنما هما مسنونان فيهما، وهذا القول أقرب، هذا القول أقرب. ابن قدامة يقول، يعني عايز يحتج انه المضمضة والاستنشاق واجبان، يقول انه لنا ما روت عائشة رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المضمضة والاستنشاق من الوضوء الذي لا بد منه، من الوضوء الذي لا بد منه. هذا لو صح يعني على كلام الجمهور هيبقى من مستحبات الوضوء اللي تتأتى، ولكنه لا يصح، لا يصح في اسناده من هو متروك وعنده مناكير فلا يصح ذلك. يقول: المضمضة، صفة المضمضة ايه؟ انت مضمض. قال: ادارة الماء في الفم، دخل المية وبعدين ترج الفم، ترج الماء في الفم شمال ويمين، هنا تدير الماء في الفم بالمضمون. يبقى مش مجرد انك دخلت وطلعت فقط، وان كنت لو فعلت ذلك اجزأت. لو انك دخلت المية وطلعتها ولا دخلتها وما طلعتهاش يجزئ عنك، يجزئ عنك. يبقى المضمضة إدارة هذا الأفضل، يعني الأفضل في المضمضة إنك تدير الماء، تدخل ترج المية في فمك. والاستنشاق اجتذاب الماء بالنفس إلى باطن الأنف، إلى باطن الأنف. يعني باطن الأنف هنا، ما زلت هنا في المنطقة دي، ما لكش إلا باطن في جوب الأنفية من جوه، لا هو الأنف فقط من الأمام. يبقى هنا المضمضة وإدارة الفم، الماء في الفم، والاستنشاق اجتذابه الماء، يبقى ادخال الماء يعني قدر المستطاع الى اقصى الانف الظاهر، الانف في الخارج. لا يجب اداره الماء في جميع الفم، لا يجب ذلك، ولكن هذا الافضل، الافضل. ولا ايصال الماء الى جميع باطن الانف، يعني يكفي ادخال الى اول الانف يكفي، لكن كشيء طبي ادخال الماء في كل الفم هذا افضل نظافه لفم الانسان. ادخال الماء الى باطن الانف لاقصى شيء فيه بل للجيوب الانفيه فيها هذا مفيد جدا للانسان بحسب يعني، لكن ليس واجبا شرعا، مش كل انسان يقدر على ذلك. اذا ادار الماء في فيه، يعني بعد ما دخلت مية ومضمضت، فهو بالخيار، إن شاء مده وإن شاء بلعه. فرضنا كان عطشان وبعد ما مضمض راح بلع شوية مية، إلا أن يكون صائما بطل صيامه، بطل صيامه. لكن هنا هو مخير من ذلك، الأفضل أنه يخرج هذا الماء ما يبتلعه، لكن لو بلعه خلص المضمضة صحيح. يقول لنا فإن جعله في فيه ينوي رفع الحدث الأصغر، الحدث الأصغر ينوي رفع الحدث الأصغر، ثم ذكر أنه جنب فنوى رفع الحدثين ارتفع جميعا، ده يعني على القول بأن المضمضة واجبة في الحدثين الأصغر والأكبر. لو كان الماء قد لبث في فيه حتى تحلل من ريقه ماء وغيره لم يمنع، عايز يقول لو انه دخل المية يتمضمض وسبها شوية فوق لغاية ما تغير هذا الماء بما في ريق، ما بقاش المية بس مية مخلوطة بريق، ينفع على الفشع؟ ينفع طبعا، لان اول ما ادخل المية هي دي اللي نظافت الفم او الادخالية. يستحب ان يتمضمض ويستنشق اليمنى ثم يستنزل اليسرى. المضمضة انك باليد اليمنى تدخل الماء، باليد اليسرى تخرج هذا الماء من الانف. يبقى هنا في حديث عند النسائي عن علي رضي الله عنه انه دعا بوضوء ماء يتوضا به، فتمضمض واستنشق ونثر بيده اليسرى، نثر بيده اليسرى لاخراج الماء من الانف باليد اليسرى، ففعل هذا ثلاثا، ثم قال هذا ظهور النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث صححه او صح اسناده الشيخ الالباني رحمه الله. يستحب أن يتمضمض ويستنشق من كف واحدة يجمع بينهما، ودي الروايات اللي جت عن النبي صلى الله عليه وسلم، تمضمض واستنثر ثلاثا ثلاثا من غرفة واحدة، ثلاثا ثلاثا، وفي رواية قال من كف واحدة، فعل ذلك ثلاثا مرات. طبعا محتاجة تمرين، محتاجة تمرين، مش كل واحد بيعرف يعمل هذا الشيء، فاللي مش متعود يمكن على ما يجيب ما يحطه في بقه وبعدين يجيب مناخيره وما لقيش حاجة، خلاص ياخد غرفة ليدي وغرفة ليدي، لأنه قلنا عند الحنابلة أنه يجب أنه هو يستنثر، يبقى لازم يستنشق ويستنثر. والقول الثاني يجب المضمضة والاستنشاق والاستنثار، وعند الجمهور هذه سنة. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ الكف من الماء يجعل نصفها في فمه والنصف الآخر في أنفه صلى الله عليه وسلم، يبقى بقدر المستطاع. إذا قدرت تفعل ذلك هذا اللي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ما أضرش من أشكي يجيله حاجة يحطها في أنفه يبقى يأخذ غرفة تانية للأنف. يقول لنا هنا ولا يجب الترتيب بينهما وبين غسل بقية الوجه لأنهما من أجزائه، يعني يقول الفم المضمضة والاستنشاق، السنة إنك بديت الأول تغسل إيديك وبعدين بتمضمض وتستنشق وتستنثر بعدين تغسل وجهك. طيب هنا فرضنا أنك رحت غسل وشك الأول وبعد كده رحت مضمض واستنشق، ينفع ولا ما ينفعش؟ ينفع، لأنها في عضو واحد، يعني في هيئة الوجه ومعها المضمضة والاستنشاق، ما هيش الإيد ما هيش الرجل، يبقى على ذلك هي معها سواء قبلها وبعدها، وجاء فيها نص عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه هذا المعنى. في حديث المقداد بن معدي كرب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بوضوء فتوضأ فغسل كفيه ثلاثا ثم غسل وجهه ثلاثا، غسل كفيه ثلاثا ثم غسل وجهه ثلاثا ثم غسل ذراعيه ثلاثا ثم مضمض واستنشق ثلاثا. كأنه المضمضة يمكن نساها ولا شيء فعلها بعد ذلك صلى الله عليه وسلم. وإن كان يعني الحديث نفسه جاء في رواية ثانية على الترتيب المعهود، ولذلك صاحب عون المعبود اعتبر هذه الرواية رواية شاذة، اعتبرها شاذة، والألباني صح إسناد هذه الرواية. على شذوذها يبقى لا حجة فيها لأنه مخالف لأكثر الأحاديث. على صحتها يبقى نقول يجوز أنه المخالفة بين الوجه وبين المضمضة والاستنشاق، يعني كان المضمضة الأول ودل عليه كل رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم عدا هذه الرواية، أو أنه نسيها يبقى مش هيحتاج للترتيب بين الفم وبين الوجه. فرضنا ما غسلت وجهك فذكرت أنك ما مضمضتش، لك مضمض واستنشق واستنسف وما تعيدش الوجه مرة ثانية. طيب بيقول لنا في منار السبيل وغسل يدين مع المرفقين. غسل يدين مع المرفقين، المرفق أو المرافق أو المرفقان هو العظم اللي في نص ذراع، في نص ذراع الإنسان، المفصل في نص ذراع الإنسان، ده المكان اللي هو فيه عظم المرفق. كلكم عارفين طبعا تغسل يدين إلى المرفقين، ده مكان المرفقين اللي احنا بنسميه تجوزا وخطأ طبعا لغة بنسميه كوع، كوع الإنسان، لكن كوع الإنسان هو ده اللي هو رسغ، رسغ الإنسان، ده مكان الكوع في الإنسان اسمه الرسغ أو المفصل أو الكوع، ده المفصل، تاني مفصل اللي هيبقى من المفاصل الكبار في اليد في نص الذراع ما بين عضد الإنسان وضبع الإنسان بين الاثنين، يبقى هنا في نص الذراع هذا المفصل، وكأنه يرتفق به للارتفاق، يتكئ عليه، يعني سمي المرفق لأن الإنسان بيحتاج للارتفاق عليه لما يجي ينام، لما يجي يسند رأسه على ذراعه ويرتفق عليه كأنه يتكئ عليه فسمي المرفق بذلك. يقول النووي وجوب غسل المرفقين هو مذهبنا، مذهب الشافعي يعني، ومذهب العلماء كافة إلا ما حكاه أصحابنا عن زفر من أصحاب الإمام أبي حنيفة وأبي بكر ابن داود، وأبي بكر ابن داود احتج العلماء بقول الله عز وجل وأيديكم إلى المرافق، وأيديكم إلى المرافق. يقول ابن قتيبة والأزهري وآخرون من أهل اللغة في كيفية استدلال بالآية وأيديكم إلى المرافق، تغسل اليد الذراع ولازم تغسل معها المفصل، مع المفصل. قالوا انه الى بمعنى مع، يعني ده بعض اهل اللغه قالوا ذو ايديكم الى المرافق بمعنى مع المرافق. البعض الاخر من اهل اللغه يقول لا، الى المرافق معناه ان هي الغايه، الغايه يعني غايه الغسل لغايه هذا المرفق. يجوز تقول مرفق ومرفق، مرفق ومرفق الاثنين صح، وكان مرفق الاوجه لغه. حيذكر الإمام النووي الكلام العلماء في ذلك وحيبين لنا أنه أيديكم إلى المرافق، يمكن البعض من العلماء يقولوا إلى ذهبت إلى كذا زي ما قلنا المرة اللي فاتت أن وصلت إلى الصفا لغاية أول الصفا، أول خطوة فوق الصفا خلاص أنا وصلت للصفا مش لازم أستوعب، ولكن هي بيقولك لا، لابد من استيعاب المرفق، كل المرفق أنه يغسل تجير الماء، لأنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أدار الماء على مرفقه صلوات الله وسلامه عليه، فهو بيّن هذه الآية. لكن يحتجون بشيء آخر، قالوا الآية نفسها، الآية وأيديكم إلى المرافق، قالوا اليد تطلق على من أول الصوبع إلى لغاية باطن الإنسان، هذه يد الإنسان، يد الإنسان، يبقى هذا اسمها يد. فقال لما يقول اغسل إلى المرافق يبقى المرفق داخل فيما يقصده الله سبحانه، فلما جعله جزءا هو من اليد فهو داخل فيها، ده من الاحتجاجات القوية في ذلك أن الأصل في يد الإنسان كل ذراعه له هذه يده، فلما يقول اغسل اليد لغاية مكان معين يبقى هذا المكان داخل فيه، يبقى استثنى ما فوق هذا المكان لا يدخل معها، ولكن هذا الذي جعله غاية داخل فيه، لا في قوله إلى المرافق. يقول زمخشري في هذا المعنى لفظ إلى يفيد معنى الغاية مطلقة، يعني عايز يقول إنه مش كل حاجة هتكون الغاية داخلة فيها، فلما يقول حصل السباق لغاية مكان الفلاني يبقى لغاية أول هذا المكان ما يستلزمش إدخال هذا المكان. فبيقول دخولها في الحكم وخروجها من الحكم يحتاج دليل خارج، ولذلك النووي احتج بأن الأصل في اليد اللي هي الذراع كلها، فلما لنا إلى المرافق أخذ جزءا من هذه اليد هو الذي يغسل فدخل فيه المرفق. بيقول في قول الله سبحانه ثم أتم الصيام إلى الليل. هل الليل داخل في الصيام؟ يقينا الليل ليس داخلا، يبقى كأنه بيقول إلى غاية، إلى غاية، الغاية بتاعتك أول الليل، الليل هو الداخل في هذا الصيام. قال أبي إلى هنا ذاتنا، فيقول ثم أتم الصيام إلى الليل، دليل عدم الدخول للنهي عن الوصال. كذلك لو قال إنسان حفظت القرآن من أوله إلى آخره، هتدخل في سورة الناس ولا مش هتدخل؟ يقينا أنه لو محمد حفظ كله زي، فلما يقول حفظ يبقى هنا إلى، قد يدخل فيها الغاية معها وقد لا تدخل الغاية بحسب إيه الشواهد اللي حولها اللي تفيدها تدخل ولا لا تدخل هذه الغاية فيها. فلذلك يقول لنا إن أخذ العلماء بالاحتياط، ووقف زفر مع المتيقن، زفر قال إنه إلى المرافق، المرفق دي هذه أول الغاية فلا يلزم أنك تدخله. جمهور العلماء قالوا لا، الاحتياط المرافق تدخل معها. حديث النبي صلى الله عليه وسلم يؤيد هذا الشيء، فيقول في مرواه الدارقطني بإسناد حسن عن عثمان أنه غسل يديه إلى المرفقين حتى مس أطراف العضدين، حتى العضد اللي هو المفصل المرفق فوقه على طول العضد، الجزء من الذراع اللي فوق المرفق هذا العضد، فأشرع في العضدين معناه أن المرفق دخل في الغسيل. كذلك جاء في الحديث الآخر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا توضأ أدار الماء على مرفقه، أدار الماء على مرفقه. طيب هنا ذكرنا الأول غسل الوجه، وبعدين اليدين إلى المرفقين، ثالث حاجة مسح الرأس. مسح الرأس يقول لنا مسح الرأس كله، يمسح جميع الرأس، وبرضه هذا مذهب الحنبلة في ذلك، وفيها خلاف بين العلماء، بل عند الحنبلة برضه هيبقى في هذا الخلاف. امسحوا برؤوسكم، يقول ابن قدامة لا خلاف في وجوب مسح الرأس، ما فيش خلاف انه يجب مسح الرأس، بس قد ايه من الرأس اللي يجب مسحه. قال اختلف في قدر الواجب من الرأس قد ايه. روي عن احمد وجوب مسح جميعه في حق كل احد، وهذا مذهب مالك انه يجب يمسح الرأس كله. روي عن احمد يجزئ مسح بعضه، رواية تانية عن احمد انه بعض الرأس يجزئ. قال الإمام أحمد يعني في رواية ومن يمكنه أن يأتي على رأس كله، من يمكنه ذلك أن يمسح كل الرأس ويستوعب الرأس كلها. وقد نقل عن سلمة بن الأكوع أنه كان يمسح مقدم رأسه، وعن ابن عمر أنه مسح اليافوخ يعني نص رأسه، يبقى هنا الصحابة بعضهم مسح بعض الرأس، وهنا ما تقيدوش بأنه تمسح جميع الرأس. ممن قال بمسح البعض قلنا جمهور العلماء من هم الحسن البصري والثوري والأوزاعي والشافعي وأصحاب الرأي طيب بيقول لنا في المغني إلا أن الظاهر عن الإمام أحمد رحمه الله في حق الرجل وجوب الاستيعاب، كأنه يفرق بين الرجل والمرأة، يقول في الرجل يجب أن يستوعب الرأس المسهل أن يفعل، المرأة مش في كل وقت تقدر على ذلك. يبقى هنا عند مالك ما فرقش بين الرجل والمرأة، عند أحمد فرق بين الرجل والمرأة، إن الرجل يمسح جميع الرأس وجوبا، المرأة يجزئ بعضه. طب ليه هذه التفرقة؟ قال بأن جاء عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تمسح مقدم رأسها، كانت تمسح مقدم رأسها، والجمهور حيحتج بذلك. يقول طيب طالما عائشة فعلت، الفرق من عائشة وغيرها من الناس، فعلت عائشة رضي الله عنها يبقى غيره يفعل كما فعلت عائشة، وما فيش دليل على الفرق في الوضوء بين الرجل وبين المرأة. قال أحمد أرجو أن تكون المرأة في مسح الرأس أسهل، أن تكون المرأة في مسح الرأس أسهل. قال قلت ولما؟ قال كانت عائشة تمسح مقدم رأسها. من أجاز مسح البعض من الرأس؟ قالوا في حديث المغيرة بن شعبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح ناصيته وذكر فوق العمامة، إنه مسح الناصية صلى الله عليه وسلم يعني جزء من الرأس ومسح فوق العمامة عليه الصلاة والسلام، يبقى في النهاية هيكون من الرأس مسح قد إيه؟ البعض من الرأس، جزء الناصية، البعض من الرأس دون الباقي. ابن قدامة بيقول لنا زعم من ينصر ذلك انه يعني مسح بعض الرأس ان الباء للتبعيض، امسحوا برؤوسكم، قالوا هذه الباء باء البعضية يعني بعض، امسحوا برؤوسكم يعني بعض الرأس، يقول زعم. قال فكأنه قال وامسحوا بعض رؤوسكم، ولأن مسح بعض الرأس يقال مسح برأسه، اللي مسح رأسه فلو ان مسح برأسه يعني مسح جزء من الرأس ليس الجميع، كما يقال مسح برأس اليتيم، مش معناه مستوى على رأس اليتيم ولكن مسح على جزء من رأسه، وقبل رأس فلان، ما قبل بعضا من رأسه، ما قبلش الرأس كلها. فعلى ذلك هنا يعني الجمهور يحتجون بذلك على أنه الواجب جزء من الرأس وليس جميع الرأس. ابن قدامة يقول ولنا يعني الدليل على أنه يجب مسح جميع الرأس قول الله عز وجل وامسحوا برؤوسكم، وامسحوا برؤوسكم، قال والباء للإلصاق، يعني الباء اللي فيها معنى انك تاخذ الماء فيكون الماء على اليد ثم تضع هذه اليد تمرها بالراس حتى تترك من هذا الماء تلصقه بهذه الراس، يبقى كانه بيقول لك انك تمرر على جميع الراس، زي ما يقول مررت بالشرطي، مررت بالباب، انسان لا عمود في الطريق مررت بالعمود، معنى استوعبه عدى لغايه ما خلصه ماشي، هذا مررت به، مررت بالطريق، مررت ببيت فلان، يقول لك هنا الباء للإلصاق معناه ان انا مريت بجواري لغايه ما عديته، لغايه ما عديته يبقى اخذت كله. فقال هنا كذلك امسحوا برؤوسكم على استوعبوا الراس بذلك. يرد عليهم رحمه الله بقول الله عز وجل في التيمم فامسحوا بوجوهكم، فامسحوا بوجوهكم في التيمم تمسح بعض الوجه ولا بد مسح الجميع؟ التيمم ضربه للوجه والكفين، يبقى لابد من استيعاب الوجه بالتيمم. قال طيب كذا طالما الاستيعاب في الوجه في التيمم فليكن مسح الراس مثلها في الوضوء. قولهم الباء للتبعيد، الجمهور يقول الباء للتبعيد، ابن قدام يقول هذا غير صحيح، هذا غير صحيح. ليه؟ قال لا يعرف اهل اللغه العربيه ذلك، لا يعرف اهل اللغه العربيه ذلك، يعني احيانا يعني يقولوا كلام يكون مجازفه شويه، يعني انت قلت كل اهل اللغه العربيه ما يعرفوش، اموال الشافعي يحتجوا ايه، والشافعي الشافعي ده امام في اللغه، الشافعي لغته لغه الشافعي، والشافعي اللي يحتج بذلك كل الباء للطبعي الامام الشافعي نفسه، هذا كلام مبالغه ومجازفه من الامام ابن قدامه رحمه الله عليه، هذا كلام ليس بصواب طبعا. العلماء اللغه العربيه كيف لا يعرفون ذلك؟ ومن ابن برهان هذا في وسط العلماء حتى يقال ابن برهان؟ قال لا يعرفون. من ابن برهان هذا؟ ما نعرف ثعلب، نعرف من الاعرابي، نعرف الاصمعي، نعرف الشافعي، نعرف من ابن برهان؟ ده ما ليس من المشهورين حتى يقال قال ابن برهان انه لا يعرف اهل اللغه ذلك. يقول رحمة الله عليه قال ابن برهان من زعم أن الباء تفيد التبعيد فقد جاء أهل اللغة بما لا يعرفونه. من دول أهل اللغة اللي بتكلم عنهم دول؟ ما بفهمش الشافعي وهو لغته لغة رحمة الله عليه. لذلك الإمام النووي يقول في مثل هذا الكلام أما قولهم الباء للإلصاق يرد على الحنبلة وغيرها، قولهم باء للإلصاق قال أصحابنا لا نسلم بذلك، ما نسلم لكم شيء من باء للإلصاق، قال بل هي للتبعيد، بل هي، ونقلوا ذلك عن بعض أهل اللغة. وهو أنا بقول إن أهل اللغة ما يعرفوش هذا الشيء، هم اللي بينقلوا هذا الشيء جابوه منين؟ قال نقلوا، وقال جماعة منهم من أهل اللغة إذا دخلت الباء على فعل يتعدى بنفسه كانت للتبعيد، كقوله سبحانه وامسحوا برؤوسكم، يقول الفعل إما يتعدى بنفسه وإما يتعدى بغيره، متعدي بنفسه إذا يقول امسحوا، ينفع تقول امسح رأسك ولا منفعش؟ ينفع ولا منفعش؟ إنها تنصب مفعول، ما يمسح رأسك، الرأس مفعول، قال طالما تعدى بنفسها فلو دخلت عليها الباء فتفيد التبعيد زي ده. قال فإذا كانت لا تتعدى فللإلصاق، قالوا زي إيه؟ قال وانت عايز تطوف، عايز تأمر انسانا يطوف ببيت الله سبحانه، تنفع تقول له طوف بيت الله؟ ينفع تقول كده وتقول ايه طوف به ببيت الله؟ يبقى تتعدى بالحرف الباء حتى تعديها لمفعول، تتعدى بالباء. قال فعلى ذلك هذه الباء لا تفيد الإلصاق، الفعل لازم ليس متعديا، لما تحب تخليه يتعدى بتحط له الباء اللي تكون للإلصاق، كأنه يقول طف بالبيت يعني مر بجميع أركان البيت بجميع الباء، لأنه هذه الباء التي تفيد الإلصاق. قال قال أصحابنا وعلى هذا يحصل الجمع بين الآية والأحاديث. يبقى مسألة إن الباء للإلصاق كأنها اتفاقا، حتى علماء التفسير لما يذكروا الكلام فيها يتكلم إن دي العلماء قالوا إنها للتبعيض والبعض قال للإلصاق، وفي حسب مذهبه يتكلم في ذلك، لكن بننبه على هذا الشيء عشان ما تجازفش وتقول الباء للإلصاق وما فيش حد من أهل اللغة يعرف هذا الشيء، يكفي أن الشافعي يعرف ذلك رحمة الله عليه، ولغة الشافعي لغة رحمة الله عليه. طيب يقول الفصل إذا قلنا بجواز مسح البعض، رجع تاني لأنه ما هو في قول تاني عند الحنابلة إنه يجوز مسح بعض الرأس، القول إنه مسح جميع الرأس واجب هذا المشهور، لكن في قول تاني عن أحمد وقول تاني تفرق بين المرأة والرجل، يفرق بين المرأة والرجل. وحيقال لهم هذا الشيء في أنه طيب بالنسبة للمرأة هتقول بقى الصف ولا الطبعيد إذا كان المرأة عملت هذا، يبقى هنا هيكون للطبعيد. فصل: وإذا قلنا بجواز مسح البعض فمن أي موضع مسح أجزاء؟ يبقى هنا مبني على قول الجمهور إن طب يمسح فينا الرأس، هل لابد يبتدي من الأمام ولا ممكن حط إيده على وسط رأسه بس أو آخر رأسه؟ الرأس أي جزء من الرأس مسح، ولكن الأفضل أن يستوعب لأن هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم. قال: اختلف أصحابنا في قدر البعض المجزئ. يبقى على أنهي قول ذا؟ على قول ان الباء للطبعيد. يبقى انهي البعض المجزئ من الراس يكون ايه اللي فيها؟ قالوا في البعض قال قدر الناصية، ناصية الانسان، مقدم راس الانسان. ليه؟ قالوا ان حديث المغيرة ان النبي صلى الله عليه وسلم مسح ناصيته. حكى ابو الخطاب وبعض اصحاب الشافعي عن احمد، ده قول ده عن احمد مش عن الشافعي، انه لا يجزئ الا مسح اكثره، اكثر الراس يعني. قال ابو حنيفة يجزئ مسح ربعه. قال الشافعي يجزئ مسح ما يقع عليه لسمه. أنا عند الشافعي أقول امسح الرأس، يبقى رأس الإنسان أو شعر رأس الإنسان ولو أقل شيء، فقال ثلاث شعرات، بل بعضهم قالوا ولو بعض ذلك ولو شعرة واحدة، يعني لا نقول لا بعض الشعر ولا، ولكن يضع يده على رأسه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فإن اكتفى بناصيته حسن، إذا وصل للنهاية وردها إلى الأمام كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا أحسن وأحسن، وهو هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول ابن قدامة: المستحب في مسح الرأس أن يغل يديه ثم يضع طرف إحدى سبابتيه على طرف الأخرى وضعهما على مقدم رأسه. معنى يعني يجيب إيديه بين الإيدين الاثنين، آدي السبابة والسبابة أصابع الإيدين، يحصل على هذا الشيء، وبعد يبتدي من الأمام يوصل للنهاية ويرد مرة ثانية إلى الأمام. قال: ويضع الإبهامين على الصدغين. صدغ الإنسان هنا يعني كان هو بيعمل وضع السبابة مع السبابة بهذا الانحناء، حيكون كأنه مستوعب من الأمام ويمشي للخلف ثم يرد الأمام، يبقى مسح الصدغين مع مسح اليافوه ودميع الرأس. قال: كما روى عبد الله بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم فمسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر، بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما إلى المكان الذي بدأنا. وهنا نقطة تعمل إشكال عند العلماء في هذا الحديث بالذات، لما يقول لك أقبل بهما وأدبر، أقبل بهما، لما يقول أقبل فلان يعني جاي منين؟ من بعيد، جاي من بعيد، بس هنا جاي من إيه؟ من قريب، من قريب، أقبل بهما. البعض أخذ بها على أصلها اللغوي، قال أقبل يبقى يبتدي من وراء ويجي الأمام ثم يرد إلى الخلف، ولكن يشكل عليه الراوي نفسه قال بدأ من مقدم رأسه، من مقدم، يبقى أقبل كأنه بدأ بالإقبال، بدأ بالقبل يعني بالقبل يعني بالمواجهة بالأمام بمقدم الرأس وذهب إلى الخلف ثم رد إلى الأمام. طيب إذا كان خايف شعره يتنكش وهو بيتوضى مثلا في مكان خايف شعره طويل، وإذا فعل هذا الشيء خد للخلف وللأمام اتنكش شعره وشكله مش كويس يعمل إيه؟ فقال لم يرده، لم يرد. يبقى الرد سنة، أن يبتدي من الأمام إلى الخلف ثم يرجع ويقول له مش شرط يفعل، لو أنه استوعب راح للخلف بس من غير ما يرد لا مانع من ذلك. قال: قيل الإمام أحمد رحمه الله: من له شعر إلى منكبيه كيف يمسح في الوضوء؟ واحد شعر طويل وصل للكتاف، طب حيمسح في الوضوء يعني ما يوصل، يجيبه تاني قدام اتناك الشعر وها الشعر حيعمل إيه؟ قال: فأقبل أحمد رحمه الله بيديه على رأسه مرة، قال هكذا كراهية أن ينتشر شعره، كراهية أن ينتشر شعره. يعني هنا الشريعة ما بتصعبش على الإنسان، المرأة مصرحة شعرها وتعبانة فيها عشان لا أقبلي وأدبلي ومنكوش كل اللي تعبت فيه، فعلى ذلك يجزي أنه بدأ من الأمام إلى الخلف، وقلنا يجزي أن تمسح بعض رأسها ويجزي أن تمسح البعض وبعدين الباقي على الطرحة اللي فوق رأسها يجزي أيضا ذلك. قال أحمد رحمه الله: إن شاء يعني على هذا الحديث، وإن شاء مسح كما في حديث الربيع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ عندها فمسح الرأس كله من قرن الشعر كل ناحية لمنصب الشعر ولا يحرك الشعر عن هيئته صلى الله عليه وسلم. وده حديث حسنه الألباني عند أبي داود. ففي برضه أنه شيء من التيسير، في من التيسير أن الإنسان شعره طويل، فالنبي صلى الله عليه وسلم عمل زي كان شعره طويلا، فبدأ من رأسه وراح نازل مع الشعر مع فروع الشعر من غير ما يبقى. قالت فمسح الرأس كله من قرن الشعر، يعني من جانب الشعر، ونزل مع الفرق بتاعه ونزل مع الناحية الأخرى. سئل أحمد كيف تمسح المرأة؟ قال هكذا، وضع يده على وسط رأسه ثم جرها إلى مقدمه، ثم رفعها فوضعها حيث منه بدا، ثم جرها إلى مؤخره. يعني إذا كان المرأة تعبانة ومسرحة شعرها يقول لها انكش شعرك ثاني، لا، يقول لك بدأ من وسط الراس، الشعر اللي ماشي الأمام مشت معه، والشعر اللي ماشي الخلف مشت معه. يبقى على ذلك هذا في تيسير على الجميع رجالا ونساء. طيب هل يسن مسح الرأس يمسح الرأس ثلاث مرات مثلا أو كذا؟ السنة فيه إن هو أقبل وأدبر، بدأ من الأمام للخلف ورد مرة ثانية. لو فعل مرة واحدة فقط أجزأ ولا شيء. لكن هل يستحب يأخذ مية ويمسح بين يأخذ ويمسح ويأخذ زي ما يغسل في اليدين وكذا؟ لا، لا يستحب ذلك، إنه ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم ما ذكرناه. والحديث اللي ذكره البعض في أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك ثلاث مرات، هذا حديث إما شاذ وإما ضعيف، لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. رواية صحيحة كلها إنه مسح رأسه مرة واحدة صلوات الله وسلامه. إذا وصل الماء إلى بشرة الرأس ولم يمسح على الشعر، قال لم يجزئ. لم يجزئ، يعني لو تخيلنا حاجة كهذا الشيء مش فاهم هيكون إزاي يصلوا ده. لكن لو فرضنا إنه وصل الماء لبشرة الرأس ولكن ما جاش على الشعر من الخارج، هل يجزئ هذا الشيء؟ لا، لابد مسح الرأس. الرأس ما على من الإنسان، يبقى لابد الشعر الخارجي اللي فوق الرأس إنه يصل لهذا المسح. لو خضر رأسه بما يستره، يعني حط على الرأس على شعره شيء زي الطين أو شيء سخين حيث يمنع وصول الشيء غير العمامة. العمامة شيء تاني، لأنه يشترط لك في العمامة أن يكون لبسها على وضوء، لكن غير العمامة هو لا كان متوضي ولا غيره، وبعدين شعره متغطي بشيء غير شديد، متغطي بطين بفازلين سميك، وبعدين جاء مسح فوق هذا الشيء، هذا عازل يعزل عن شعر الرأس، فليس هذا الوضوء، ليس هذا الوضوء. إلا من كان محتاجا لشيء من ذلك زي علاج وتداوي وغير ذلك وحط عليه جبيرة، ده أمر تاني اشتلمنا هنا فيه المعذور. طب هل مسح الرأس ممكن يمسح بالباقي في يديه؟ الراجح يجوز يمسح بالباقي، لكن الأفضل يأخذ له ماء جديدا، لأنه ثبت في صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ فمضمض ثم استنثر ثم غسل وجهه ثلاثا ويده اليمنى ثلاثا والأخرى ثلاثا ومسح برأسه بماء غير فضل يديه، بماء غير فضل يديه. يبقى المستحب أن يمسح الرأس بمية تانية جديد. فلو مسح بما بقى من يديه المطلوب يمسح، فخلاص الماء المية في إيده تكفي في هذا الشيء. طيب لو غسل رأسه بدل من مسحه، هل يجزي ذلك ولا لا يجزي؟ الرأس تمسح، لو أنه غسل مش ده مسح وزيادة؟ يبقى يجزي. يبقى لكن هنا بحسب بقى احتياج الإنسان لهذا الشيء، لكن الأصل هو يمسح رأسه مش أنه يغسل رأسه. فرضنا أنه غسل فقد أتى بالمسح، وما هو أزيد من ذلك؟ لو مسح رأسه بخرقة مبلول، لو خرقة مبلولة بحيث يبقى فيها ماء والمية حتنفصل منها على رأسه، يجزي. وبخرقة مبلولة، بخشبة مبلولة، بشيء مبلول، بحيث هو عمل هذا لعل المية قلت عنده ما فيش قدامه لهذا الشيء يمسح بها رأسه، ففعل هذا الشيء ينفع ويجزي. يقول الإمام النووي في مسائل تتعلق بغسل الوجه، يقول صفة غسل الوجه المستحبة أن يأخذ الماء بيديه جميعا لأنه أمكن، ويبدأ بأعلى وجهه ثم يحضره. إنه يغسل الوجه كله يبدأ من أعلى الوجه للأسفل، صفة مستحبة. فرضنا بدل الماء من أسفل وطلع لأعلى، هذا شيء يغني ويجزئ. يقول قال أصحابنا يجب على المتوضئ غسل جزء من رأسه ورقبته وما تحت ذقنه مع الوجه حتى يمكن الاستيعاب. مسألة الاستيعاب، يعني عايز يقول انت وانت في رمضان وجاء وقت المغرب، هل انت هتبقى عارفه يعني بالضبط وقت المغرب الوقت الفلاني، ولا انه احتاط يعني اصبر نص دقيقة اصبر حاجة بحيث. هذا صحيح انه حتى تعرف انك استوعبت النهار لابد من جزء من الليل ولو شيئا يسير. أما شيء يسير يبقى خليها 5 دقائق، خليها 10 دقائق، خليها ربع ساعة عشان استيقن، لا هذا كله باطل. لكن كلامه هنا إنه حتى استيقن أنا استوعبت النهار، يبقى على الأقل أنا استيقن دخلت في الليل، أشوف الشمس وهي بتغرب لغاية ما تنزل تغطس تحت الماء، يبقى على ذلك الآن دخلنا في وقت المغرب. فهو بيقول هنا في غسل الوجه، ما أنا مش هحدد بالضبط إن هنا الوجه آخر الخط لغاية هنا وحط مية بالضبط عليه، يقول لك طب اطلع فوق شوي، اطلع بحيث إنك تطمن إن أنت استوعب. إذا جيت عند أسفل أزقن هذه آخرها، خلي تحت شيء بسيط بحيث إنك تطمئن أنك استوعبت ذلك. لو خرجت في وجهه سلعة، سلعة ورم يعني ورم غدة ورمة، شيء طلع في وجهه فبقى غدة ورمة في وجه الإنسان، هل لابد أن هو يغسلها في أثناء الوضوء مع الوجه طالما أنها في حيز وجهه؟ لابد أن هو يغسلها. فرضنا أن هي زادت وبقت عاملة ديل للخلف طويلة، صلى الله عليه والعافية، يقولنا هل يجب غسل الجميع؟ لا، لا يجب، ولكن أفضل أنه لو غسل الجميع. مسألة أخرى يقول لو قطع أنفه أو شفته هل يلزمه غسل ما ظهر بالقطع في الوضوء؟ والله احنا اغسل وجوهكم، طالما الانف اتقطع يبقى الوجه المواجه الان هو مكان بالداخل وصار الان ظاهرا، يبقى لابد من غسله للتنظف في ذلك، يبقى هذا الارجح فيه انه اي لابد انه يغسله، زي ما يكون ايدك عليها جلدة اليد وبعدين حصل اتكشطت هذه الجلدة، الان لحم اليد وانت بتتوضى وفرضنا المية مش هتضره في لحم اليد، هتغسل يد على اللحم اللي هو موجود عليها، يبقى هنا اللي موجود الان هو اللي هتغسل عليه. كذلك لو انه قطع انف الانسان يبقى ما ظهر غسله مع الأشياء الظاهرة. يقول يستحب غسل النزعتين مع الوجه، يستحب النزعتين يعني مكان اللي لما الإنسان بيتصلع الشعر بيرتفع لفوق، يقول يستحب أنه يغسل مع الوجه، لكن هذا لا يجب لأنه هذا من الرأس وليس من الوجه. يقول يجب غسل ما ظهر من حمرة الشفتين، شفة الإنسان، الشفة هذه ظاهرة هي مواجهة، وهي من الوجه ليست من باطن الفم، يبقى لابد من غسلها مع الوجه. ينبغي أن يغسل الصدغين، الصدغ هذا من الرأس ولا يجب غسله، فلذلك هو بيحتاط بيقول ينبغي، ولكن الصدغ الإنسان نحن لك مخ الإنسان، مكان العظم اللي فوق مخ الإنسان، هذا من الرأس يمسح وليس من الوجه. طيب هل يجب إمرار الوجه اليد على الوجه أو غيره من الأعضاء اللي بيتغسل وانت بتغسل الوجه بتغسل إليه؟ هل لابد من أمر ولا يكفي تحط إيدك تحت الحنفية كده وتطمن الماء وصلت إليها؟ الراجح إنه يجزي، لو أنك فعلت هذا شيء أجزأه، لكن الأفضل الغسل كما كان يغسل النبي صلى الله عليه وسلم، يكون في شيء من الدليل من هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما لنا غسل الوجه قال مسح الرأس، قال ومنه الأذنان، الأذنان من الرأس وليست من الوجه، يبقى هنا تمسح الأذنان ولا تغسلان، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الأذنان من الرأس، وهذا اللي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، ذكر لنا ابن قدامة الأذنان من الرأس. فقياس المذهب وجوب مسحهما مع مسحه، يقول قياس المذهب، وما أقدرش يقول المذهب كذا، إنما أحمد ما قالش كده أصلا، واخد بالك ازاي، وقال لك ايه قياس المذهب، قياس المذهب، والصواب انه لا يجب مسحهما مع الراس، انما يستحب ولا يجب مسحهما مع الراس. الامام احمد حكى عنه الخلال يقول كلهم حكوا في من ترك مسحهما عامدا او ناسيا انه يجزئ، انه يبقى يجب، لا يجب، ورد يستحب. ذلك ابن قدام يقول لك انه قياس المذهب ذلك، لكن ليس المذهب هذا الشيء. الأولى مسحهما مع الرأس لحديث الربيع أنها رأت النبي صلى الله عليه وسلم مسح رأسه ما أقبل منه وما أدبر وصدغيه وأذنيه صلوات الله وسلامه عليه، قالت مرة واحدة، وفي حديث ابن عباس ذلك أن قال هذا الشيء، وفي حديث المخدام بن معدي كذب أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح برأسه وأذنيه وأدخل إصبعيه في صماخ أذنيه. يبقى هنا مسح الأذنين ظاهرا وباطنا، يتمسح مسحت الرأس من الأمام للخلف ورجعت الأمام، وبعدين بتضع السبابة بداخل الأذنين الصماخ المكان الحفرة الداخلية، وبعدين تلف بها في غرف الأذن من الداخل، والإبهام يكون على الأذن من الخلف، تنظيف لوجه الإنسان، تنظيف لرأس الإنسان، وضوء وضاءة وطهارة للإنسان ونظافة للإنسان. الحديث بقي إن شاء الله، أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.